لان لفظ الثاني يعني ذكره بالكناية، فكأنه يقصد يعني كأنه على الاول، لكن الهاء المقصود بها ايه؟ معمر اخر، ولكن جاءت هكذا باسلوب من اساليب اللغة العربية، لان لفظ الثاني لو ظهر كان كالاول، كأنه قال ولا ينقص من عمري معمر، ومثله في الكلام عندي درهم ونصفه، والمعنى ونصف الاصل. والثاني الثاني ايه بقى؟ في الهاء، ما احنا قلنا في الهاء ايه؟ قولان في عمره، الهاء دي اللي هي المضاف اليه، بتعرض مضاف اليه، دي فيها قولين لاجل التفسير. القول الاخر انها كنايه عن ايه؟ عن معمر اخر غيره، وهو الذي رجحه الامام ابن جرير واختاره الحافظ ابن كثير. اما القول الثاني ولا ينقص من عمر معمر، يقول والثاني انها ترجع الى المعمر المذكور، فالمعنى لا يذهب من عمر هذا المعمر يوم او ليله الا وذلك مكتوب. قال سعيد بن جبير مكتوب في اول الكتاب عمره كذا وكذا سنه، ثم يكتب اسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثه الى ان ينقطع عمره. وهذا المعنى في روايه ابن جبير عن ابن عباس، وبه قال عكرمة وابو مالك في اخرين. يعني ان قضية الزيادة والنقصان هذه موجودة في النهاية في علم الله ولا تغيب عن علم الله؟ لكن القضية ان هذا الانسان يكتب له انه عمره كذا، فاذا زاد في بره لوالديه او وصل رحمه فهذا عمره يزيد. بالنسبة لله عز وجل يعلم الله انه سيبر والديه ولا لا، وتزيد عمره ام لا، لكن مفيش عند الله اختيار. يعني القضيه مش هتبقى عند الله عز وجل دي او دي، لان دي او دي معناها ان القضيه فيها ايه؟ عدم ترجيح. يعني انا اقول يا هذا الانسان اللي راكب معايا في العربيه ينزل المحطه دي المحطه الجايه، هو واحده من الاثنين مفيش ثالثه، عندي احتمالين يا ينزل في المحطه دي يا ينزل في المحطه الجايه، ده دول احتمالين اثنين، مفيش عندي احتمال ثالث. لكن بالنسبة لي اقدر اقول اني هذا الامر متيقن عندي انه هينزل في دي او في دي، لا انا هنا ما عنديش ترجيح. هذا يساوي الجهل، وهذا لا يجوز نسبته الى العليم سبحانه وتعالى. فما تقولش هذا الانسان ان وصل رحمه سيبقى عمره 70، ولو ما وصلش يبقى 60، لان عند الله هي القضيه 60 يا 70 منتهيه، وبالثانيه وباللحظه، لان القضيه مش قضيه هيموت في اللحظه الفلانيه وخلاص. دي المساله لو كانت كده يبقى علم عظيم، لكن اعظم منه علم الله عز وجل انه يعلم انه يموت في اللحظه الفلانيه، والملائكه واخده اوامر، وهتنزل وهتساله وهيجيب عليهم وهيحدث كذا. امور مش القضيه قضيه الوقت الفلاني ده او ده وخلاص. يعني انت مثلا على سبيل المثال تقول انا هخرج الساعه كذا يا الساعه كذا، عند الله تخرج الساعه كذا، القضيه مش الساعه 8 او الساعه 9، لا، ده انت هيترتب على خروجك الساعه 8 امور، ولو خرجت الساعه 9 سيترتب على ذلك امور، ولو خرجت قبلها بساعه سيترتب على ذلك امور، ولو ما خرجتش خالص سيترتب على ذلك امور، ولو ولو ولو كل اللولوه دي كلها لو انت مشيت مع كل واحده هتجد التاريخ يتغير كامل. هذا الذي لم يحدث ولن يحدث يعلمه الله، فما بالكم بالذي سيحدث واقعا؟ يعني ان كان الله يعلم اللي ما حصلش لو حصل كان هيحصل ايه؟ يبقى قضية العلم بالواقع مسألة بالنسبة لله عز وجل لا يجوز النقاش فيها ولا لا، كده ولا لا. ولذلك عبارة السلف كما تذكر يعلم ما كان في الماضي على التفصيل الذي لا تستوعبه عقول الخلق جميعا، يعلم ما كان، وما كان دي ما تفتكرش ان البشر يعلموها، لا، ولا الملائكة، على التفصيل، وانما على التفاصيل التي لا يعلمها ويحيط بها علما الا الله، لا يستطيع الخلق ان يحيطوا بذلك علما. ثم ويعلم ما سيكون،

فيطلعهم على بعض الغيبيات حينما يشاء سبحانه. ويقول يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم. نستنسخ يعني ايه؟ لذلك ابن عباس يقول ألستم عربا؟ نستنسخ يعني بننقل من كتاب لكتاب. يبقى هم لما جم ينقلوا من اللوح المحفوظ وجدوا المطابقة تامة بين ايه وايه؟ بين الأعمال التي حدثت على الطبيعة وبين الموجود في اللوح المحفوظ. وهذا سر من أسرار علم ربنا وحكمة الله سبحانه وتعالى. هم الامر بالنسبه بتاعت كده قبضنا روحه عند السبعين يا رب لانه وصل رحمه. طب اطلعوا على الناس اللوح المحفوظ يطلعوا يجدوه ايه؟ كان مكتوب له انه يصل رحمه ويموت عند هذه اللحظه. كل شيء وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في امام مبين. الامام المبين اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ. في لوح محفوظ لكل اجل كتاب. هنا يقول وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة وحمل قوله تعالى لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. عندنا برضه يمحو الله ما يشاء ويثبت. هل في الشرائع ام في الامور المقدرة؟ ما احنا عندنا امر كوني وامر قدري. هل في الامور المقدره الكونيه يمحو ويثبت؟ ولو كان يمحو ويثبت هل هذا في اللوح المحفوظ؟ قال لك لا، اللوح المحفوظ ما فيه ثابت لا يتغير لانه بيمثل علم الله عز وجل. علم فكتب، فما كتبه لا يخالف ما علمه، وما كتبه لا يخالف ما شاءه وسيخلقه كونا وقدرا سبحانه وتعالى. يبقى هنا لما يقول يمحو الله ما يشاء يمحو ويثبت يكتب. اللي يثبته حسب مشيئته واللي بيحوه. هل المحو والاثبات في اللوح المحفوظ؟ قال لك لا، بدليل انه قال لنا ايه؟ وعنده ام الكتاب. ده يبقى ام الكتاب ما فيهوش محو واثبات. يبقى المحو والاثبات بالنسبه لماذا؟ للذي في ايدي الملائكه. فقال وحمل قوله تعالى لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب في سوره الرعد على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه، وان قوله وعنده ام الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الايه وهو قول لكل اجل كتاب ثم قال يمحو الله، بيتكلم عن الاجال، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت. يبقى ده بالنسبه لمين؟ للي في ايدي الملائكه. اما الذي هو عند الله في اللوح المحفوظ فهذا الامر ايه؟ لا يعتريه محو ولا اثبات، بل هو مكتوب كما علمه الله ازلا وسيشاؤه ويخلقه سبحانه في اللحظه التي يشاؤه، وياتي ما خلقه وما شاءه وما يحدث واقعا مطابقا لعلم الله الازلي الذي كتب الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. قال وعنده ام الكتاب يعني اصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل القول الثاني ان هذه ايه لا تتعلق، اي في الرعد لا تتعلق بقضيه ايه؟ الاجال، ولا تتعلق بمساله الاقدار الكونيه، بل تتعلق باوامر الله الشرعيه. فبتتكلم عن الشرائع ونسخ الشرائع، ويبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت كقوله تعالى ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او نسيها. ويبقى الكلام ده بالنسبه للشرائع التي نسخت. ما هو شرع موسى نسخ وشرع المسيح نسخ لما جاء القران الكريم، بل من عصر ادم عليه السلام كان في نسخ. وهذا الكلام يرد به على اليهود الذين يقولون بالبداء او بان النسخ يلزم منه البداء، لان ادم عليه السلام كان في شريعه ادم ان الاخوه يتزوجون الاخوات، والا لو ما كانش الاخ يتزوج اخته لما انتشرت البشريه، والا هيبقى لابد يكون في ادم ثاني، مش كده ولا لا؟ مو علشان اولاد ادم يتزوجوا، الا ما يتزوجوا في اول البشريه من اخواتهم فماذا تكون النتيجه؟ يبقى لابد يكون في اسره ثانيه، اسره بها ادم ثاني، مش كده ولا لا؟ ولما شاء الله تعالى ان يخلق الناس

كل ما يفجر او يظلم الله يحرم عليهم طيبات احلت لهم كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يبقى في طيبات حلال اصلا في اصل الشرائع حلال حرمت من اجل ايه هؤلاء الظلم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ايه طيبات احلت لهم وذلك قال حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. مش قلت نخطط الانعام؟ يبقى ربنا عز وجل وضح ان بني اسرائيل حرمت عليهم بظلمهم وببغيهم طيبات احلت لهم فلما جاء المسيح قال ولاحل لكم بعض مش كله بعض الذي حرم عليكم. يبقى جاء بشريعه فيها تخفيف فلما جاء بالتخفيف رفع بعض الاضرار وبعض الاغلال لاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. اما معامله البشريه وبني اسرائيل والجميع معامله جديده ونحو كل الامور السابقه والعقوبات السابقه فهذا سيكون في شريعه من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الشريعة القاتمة. ولذلك كانت الشريعة للجميع ما فيه بقى طيبات تحرم على حد من البشر. ليه؟ لان يبقى فيه جهاد في سبيل الله وبقى فيه امر بمعروف ونهي عن منكر وفي امة قائمة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبقى كان القول لهذه الامة يحل لهم ولذلك كان العهد المأخوذ على أتباع موسى عليه السلام عند جبل الطور حينما أخذتهم الرجفة وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتوفقنا بما فعل السفهاء منا إلى آخره. فقال ورحمتي قال هذا لمن؟ للصفوة المختارة من أتباع موسى عليه السلام لأنه قال واختار موسى إيه؟ قومه 70 رجلا لميقاتنا. خدوا خلاصة مع عبادة العجل ذهبوا للاعتذار وللتوبة إلى ربهم فأخذ موسى عليه السلام من الخلاصة من بني إسرائيل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإليه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ثم قال الله تعالى لهم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يا موسى انت واتباعك الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطريقة ايه؟ تحليل الطيبات وتحليل الايه؟ للخبائث. شرع شرع كامل سيأتي على يد محمد ابن عبد الله الذي ينتهي نسبه لإسماعيل عليهم جميعا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات وأتم التسليم. ودي بشارة موجودة في كتبهم ولا يستطيع منصف أن ينازع في هذا فهو موجود بالفعل. وكل ذلك تكلمنا عليه بتوسع في تفسيرنا لسورة الأعراف وهو مسجل ومتداول. المهم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الشرائع ينسق بعضها بعضا بإذن الله. مش كده ولا لا؟ بإذن الله القدر الكوني وفي نفس الوقت بإذنه الإيه؟ الشرعي لأنه أمر يحبه الله ويرضى عنه. فهو تتوافق المشيئة الكونية مع الإرادة الشرعية مش كده؟ في بعض الأمور وتختلف في بعض الأمور الأخرى كما سنذكر إن شاء الله تعالى. يقول وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. نأتي إلى قول الإمام الطحاوي لم يقطع عليه شيء قبل أن يخلقه قبل أن يخلق البشر أو الخلق جميعا. هل خفي شيء على الله؟ لا. ليه؟ لأن علم الله أزلي. كان الله الأول كان الله الآخر كان الله بكل شيء عليما كان الله غفورا رحيما كان الله ليس لله بداية نعم ولا لأسمائه الحسنى ولا لصفاته العليا. كان الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا فهو الأول بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا.

ساعه ما تلاقي واحد صحفي بيصب الصحابه لبزوز، تجد واحد بينكر الشفاعه لبزوز عند المعتزله. خلي بالك ما فيش حد بيجيب جديد، مش حد بيجيب جديد ابدا. حتى الذين يخرجون علينا في بعض الفضائيات المموله من الفاتيكان وغيره للطعن في عقيده المسلمين والبحث عن الشبهات في العقيده وفي القران ما بيجيبوش كلام جديد، والله لا ياتون بجديد، كله قديم وكله قيل قديما وكله املك الكتب في نقده من اساسه. مفيش جديد، اوعى تفتكر في شبهه جديده. يقول لك القران والاحرف السبعه والاصل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم اتجوز تسعه والاسلام انتشر بالست، مفيش جديد. كل ده امور احترقت من كثره ما كتب فيها ومن كثره ما نقشت. فلما تلاقي واحد زي حالاتي مسك الميكروفون وقعد يرد على الشبهات دي ما تقولش الله ابن تيميه بعث من مرقدي، لا لا ابن تيميه ولا حد، كل اللي حصل قرينا وجينا ننقل، جيش جديد ابدا. الضعف لا هم بيأتوا بجديد ولا الذين يردون عليهم يأتون بجديد. اوعى تفتكر بنجيب جديد، لا اللي بيكتب الشبهات بيجيب جديد ولا اللي بيرد عليهم بيجيب جديد. امور كلها احترقت من كثرة ما كل ما فيها. بل هم كمان اللي بيجوا يدوروا على الحاجات السهله، لان برضه امكانياته ما تسمعش. هل واحد فيهم يستطيع انه يقرا كتاب زي كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه برئه عرضه وعقله ونقله ويستخرج منه؟ ما يقدرش، ما يفهمش، ما يفهمش الكلام ده. هو بيجيب كلام بسيط يكتب يلقط، لان اصبحنا في زمان ثقافه التيك اواي. عارف التيك اواي في الاكل؟ حتى في الثقافه، حتى في العلوم، حتى في كل شيء بقت ثقافه التيك اواي. كل واحد عاوز ياخد الاصول التفعيل، الاصول كله ياخده برشامه. عاوز يتعلم علم الحديث ويبقى محدث من خلال سماع الشريطين او قراءة كتابين. بقى الشيخ الالباني هي القبيلة كده كله عاوز سريع سريع، ما احناش فاضيين. مين هيقعد يقرا ويقرا؟ حتى طبعا مش قاعدين نتكلم عن التحقيق وقصة التحقيق وسرقة التحقيقات الاوائل والاكابر، لا مش عاوزين نتكلم في الكلام ده، خلينا هنا في درسنا. فهو يقول: وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا. الرافضة عرفناهم، القدرية هم المعتزلة، بس الرافضة الرافضة عقيدتهم ايه؟ اعتزالية. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيمية لما الف كتابه من هذه السنة النبوية كان بيرد على المسمى بغير اسم الشيعي، قال منهاج السنة النبوية في نقض عقائد الشيعة الايه؟ القدرية. يبقى الشيعة قدرية لانهم ايه؟ ينتهجون في العقيده منهج مين؟ المعتزله. فهنا قال: الذين قالوا انه لا يعلم الشيء قبل ان يخلقه، قبل ان يخلقه ويوجده، وهي من فروع مساله القدر، وسياتي لها زياده بيان ان شاء الله تعالى. خلي بالكم في كل فقره من فقرات الشيخ هنا يقول سياتي زياده بيان، لان زي ما بينا وهيبين هو ان مسائل القدر لم ياتي بها الامام الطحاوي كلها ايه في مكان واحد، وانما سياتي باتساع فيما بعد. قبل الامام الطحاوي: وامرهم بطاعتي ونهاهم عن معصيتي. يبقى الكلام اللي فات كان بيتكلم عن الايه؟ عن القدر وعن الامور الايه؟ القدريه الكونيه. قال: خلق الخلق بعلمي وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا كده، لم يقطع عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. اذا بيتكلم هنا عن الامور القدريه الكونيه ولا لا؟ لكن هل الدين امور قدريه كونيه بس ولا في اوامر شرعيه؟ فلابد يكمل. قال: وامرهم بطاعتي ونهاهم عن معصيتي. يبقى ولذلك انت بتؤمن بالقدر وتؤمن بالشر. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه لما الف الرساله التزمريه اتكلم عن الايه؟ عن القدر والشرع، القدر والشرع. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. فربنا سبحانه وتعالى لابد انك تؤمن بقدر الله عز وجل وتؤمن بشرع الله عز وجل، ولا تضرب الشرع بالقدر ولا القدر بالشرع، وانما تؤمن بهذا وتؤمن بذلك.

وقالت ده نوح قالها وهد ذلك قال قريبا من هذا في مسألة معجزته بالمعجزة الخفية لما قال له إني توكلت على الله ربي وربك إني توكلت على الله ربي وربك ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي إن ربي على صراط مستقيم تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربك مش كده ولا لا فيقول وما يعني حينما يقول له وشعيب يقول هذا الكلام برضه يبين له أنهم لو أرادوا أن يفعلوا فيه شيئا لن يستطيعوا إلا أن يشاء الله دائما كل رسول يستثني ويقول إلا أن حتى إبراهيم يقول إلا أن يشاء ربي شيئا أراد الله عز وجل أن يفتن العباد أو يبتلي أو يختبر إلا أن يشاء ربي شيئا فإن شاء الله عز وجل دائما المشيئة إيه؟ غالبة ودائما في كل شيء تبع المشيئة لأن مشيئة الله عز وجل لا يصدها شيء على الإطلاق ولذلك يقول خالدين فيها إيه؟ إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد يبقى اتكلم عن أهل الجنة وقال إلا اتكلم عن أهل النار وقال إلا يبقى كل شيء خاضع حتى ولو وعدك الله يبقى الوعد خاضع برضو ليه لمشيئة مع ان وعد الله عز وجل لا يتخلف لكن ضعف اعتبارك انه لك مشيئة لده وذلك يقول لتدخلن المسجد الحرام ايه ان شاء الله يقول ان شاء الله عشان يبين ان عقيدة المشيئة دي تبقى عند الانسان امر لا يتخلف ابدا سنقرئك فلا تنسى مش هتنسى الا ما شاء الله يبقى دايما المشيئه وموضوعه ولا لا تقدر المشيئه في كل شيء فهنا يقول ولو شاء ربك ما فعل وقال ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا وقال تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء يبقى من شاء له الهدايه اسلم ومن شاء له الضلال ضل هذا فضلا منهم وذاك عدلا منه سبحانه وتعالى فاذا تفضل على هذا كان فضلا وان حكم على هذا للضلال كان عدلا كما سيجيء ان شاء الله ويقول ولا ينفعكم نصحي سيدنا نوح ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون يبقى مشيئه ربنا غالبه وقال والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم الى غير ذلك من الادله على انه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء ازاي انسان يريد ان يفعل شيئا ضد مشيئه الله ويحدث يبقى اي شيء يحدث في كون الله بمشيئه الله ولا مخالف للمشيئه موافق لمشيئه الله عز وجل الكونيه في الشيء يخرج عنه كفر الكافر بمشيئه ايمان المؤمن بمشيئه قتل المسلم بمشيئه كله بمشيئه الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشاء لنا قدر الله وما شاء فعل في الشيء يحدث في كون الله نستطيع ان احنا نقول لا يعلمه الله او نقول حدث بدون مشيئة الله تعالى لا كل شيء حتى ولو كان يغضب الله حدث في ايه في ملك الله بمشيئة زنا وقع بمشيئة الله لكن يرضى الله عنه لا طبعا ما يرضاش عنه ويضغط اصحابه تقول طب اذن بوقوعه كونا لي نقول اختبار ابتلاء ما هو كيف يكون ربنا عز وجل اختبرنا وامتحنا وقال لنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يجي الكافر يكفر ما يقدرش ليه لان ربنا لا يريد الكفر ولان ربنا ما بيحبش الكفر لا يقع كفر في ارض الله يبقى ربنا حكم مثلا ولا يقع كفر كيف تكفرون في ارضي مش هخليك تستطيع ايها الكافر ان تكفر مش هخليك تستطيع ايها الزاني ان تزني مش هتستطيع ايها القاتل ان تقتل او تخرج لان كل الكلام ده كله ضرب رضا الله عز وجل ربنا مش راضي عنه فكيف يقع في ملك الله ما لا يرضى عنه يبقى ساعتها مش هيبقى فيه ايه اختبار

قال وجدنا عليها اباءنا. صح مظبوط وجدتم عليها, ولذلك القران اقرها لنقطه الصين وجدوا عليها اباءهم. قال والله امرنا بها. ما فكتش في دي. قال لهم قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قل امر ربي بالقسط واقيموا. ان انتم كذابين في هذا الكلام. فهنا لما قالوا لو شاء الله ما اشركنا, الكلام ده حق لربي ايه؟ باطل. لانهم يقصدوا من وراءه تكذيب في الشرع. ولذلك قال لهم ايه؟ كذلك ايه؟ قال لا كذاب. كلامكم ده معناه ايه؟ انكم بتريدون ان تكذبوا شرع الله وتكذبوا الانبياء فيما اتوكم به. كذلك كذب الذين من قبلكم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إننا أرضى. يعني ربنا بيقول عندكم علم إننا راضي بكفركم. قل هل عندكم من علم, زي ما قال لهم إيه؟ أما قالوا إيه؟ في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ذاك والله أمرنا. هل ربنا أمركم بقى للشرك؟ قال لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قلت لله الحجة البالغة. مش حد يحتج على الله الحجة المين؟ فلو شاء لهداكم أجمعين. يردوا عدوني طب ما هو قال لهم فلو شاء لهداكم أجمعين, مع أنهم بيقولوا لو شاء الله ما أشركنا. والناس هم ما قالوهاش ليستدلوا بيها على توحيد الله في الربوبية. ما بيثبتوش هنا المدح لله. فربنا يقول لهم إيه؟ زي ما قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال والله يعلم إنك لرسوله. عشان لحسن لما يجي بعد يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يفتكروا إن ربنا بيكذبهم في نبوة محمد. قال لك لا, جملة اعتراضية كده, والله يعلم إنك لرسوله. لكن هم كذابين في الكلام اللي بيقولوه. لأن اللي على اللسان ما وافقش اللي في القلب. فلابد كلمة الاحتراز. فدي جت للاحتراز. فقال ايه؟ والله لانه لو قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون في ايه؟ في نبوة محمد. قال لك كده من الاحتراز. ها؟ والله يعلم انك لرسول. ما احناش محتاجين لنشهد الدول. ولذلك تقول شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولو العلم قائما بالقسط. اولو العلم مش اولو الجهل ولا اولو النفاق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله لو كذبك العالم كله لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. اذا ما احناش لحاجة الى شهادة مين؟ المنافقين. فقال ايه؟ والله يعلم انك لرسول. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هنا نفس الكلام. قال لهم لكن ايه؟ فلو كان هداكم اجمعين فقط. بس انتم قصدكم من كلمة الحق هنا الباطل اللي هو التكذيب. فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهنا قد سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. ده في الأنعام. وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. برضه صوت النحل. ومسك عليهم بعد كده وقال لهم ايه؟ عشان يبقى ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنتم كذابين. لأنهم هدفهم بهذا الكلام الطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم لا, لو كان كلامكم صح ما كنتش أرسلت رسل تحق الحق وتبطل الباطل. في الآية 33 على طول نتكلم عن إرسال الإيه؟ الرسل. قال وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. ناس بتتخرص. والخرص اللي هو الإيه؟ التحميل. التحميل. عارف حتى عندك عندنا حاجة في الفقه اسمها ايه؟ الخرص. خرص الايه؟ خرص الزكاة. اما يجي مثلا الرجل الذي يريد ان يأخذ الزكاة لبيت المال المسلمين يقول لك هو رجل خارج شغلته كده يجي يخمن يقول لك النخلة دي تجيب كم ورق من التمر واخد بالك ويخرصها صح.

وانما ذكروها معارضين به لامره ايه الشرعي، دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقه والجهال اذا امروا او نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فجاء يقول ربنا كتب علي السرقه اعمل ايه؟ فقال له عمر وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره. يعني هو جاي يقول له سرقت يا عمر ما تقلش علي الحد. قال له ليه؟ قال له ربنا شاء كده، يعني انا اقدر اغالب مشيئة ربنا؟ ربنا شاء علينا. قال له احنا برضو ما نقدرش نغالب مشيئة ربنا، ربنا قدر ان انت تستطيع ان شاء الله. وقطعها واتقطعت بالقضاء والقدر والشرع. واخد بالك من الائمة وين؟ يعني بيقول لك حاجة ان كل الامور دي كلها وردت في عصر الصحابة برضو، يعني المشاكسات جاي وردت، مش جاي برضو واحد قبل كده. بيقول له عمر بن الخطاب اول مرة اسرق، قال له غلطة ايه؟ قال له اول مرة اسرق بغلطة ومش هتعود. فرد عليه عمر قال له لو كانت اول مرة ما قضحك الله، اقطع. لو اول مرة عمر ربنا ما يبدأ كان صغرك. فبعد ما الرجل اتقطعت ايديه واتحسنت وكده، راح جه عليه علي بن ابي طالب قال له هسألك سؤال، بس من ايدك اتقطعت وخلاص مش هنرجع لك، بالله عليك قول لي اول مرة. قال له دي المرة كم 14. فكانوا ائمة وكان عندهم فهم ووعي ودرايع، هو عارفين ودارسين الواقع وعندهم فقه واقع باطن، يعني ما كانوش مش عندهم فقه واقع. فهنا بيقول ايه؟ يشهد لذلك قول الله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يعني قبل ما يفعل الفعل الشرك أو غيره، من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب. فإذا لما عملت البعيد الجريمة وقعت مخالفا لامر الله، هل انت كنت اطلعت على الامر على القدر او على اللوح المحفوظ؟ لا ما اطلعتش. انت ساعه ما جيت تعمل هذا العمل تغرت الحرة، مش كده؟ وقعت في الجريمه وخالفت شرع ربك سبحانه وتعالى، هل هذا الامر يسكت؟ لا، تعاقب عليه. يقول ده موجود في اللوح المحفوظ، ايش عرفك؟ يعني انت دلوقتي الاذان اذن تخش المسجد ولا ما تخشش؟ الله يعلم وكتب هذا. لكن هل حد كتفك ودخلك المسجد؟ هل حد كتفك ودخلك الخمره وهديناه ان نجتهد؟ فاضي نفسك. نعم. فإن قيل فما تقولون في احتجاج ادم على موسى عليه السلام بالقدر؟ اذ قال له اتلوموني على امر قد كتبه الله علي قبل ان اطلق باربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم حج موسى اي غلبه بالحج. عندي دي هتوقف علشان الكلام في احتجاج ادم على موسى هيطول، والوقت احنا طولنا، نكتفي بهذا القدر ونقف عن هذه الحجة، لان فيها علم، يعني زيادة علم وكلام طيب، نتوقف عندها ان شاء الله تبارك وتعالى. لو في سؤال ولا حاجة. انا قلت نفس اخونا بيسألني بيقول لي هل هناك مشيئة كونية ومشيئة شرعية ورضا كونية؟ انا جاوبت. في ناس بتكتب الاسئلة في اثناء الدرس، او الارادة الكونية ليس لهم هداية واهتدوا بالشريعة، ما المصير؟ هداية ام لا؟ ارادة كونية ليس لهم هداية واهتدوا بالشريعة، ما المصير؟ مش فاهم يعني ممكن يعني اتوقع تقصد ان ربنا اراد ارادة كونية انه لم يرد لهم الهدايه واهتدوا، مش هتيجي يعني لهم. لا كلامك مش هتيجي. ما المصير؟ هدايه ام لا؟ الله عز وجل ارسل الينا الرسل وانزل الكتب وهدانا. الهدايه الشرعيه كما تجيء بردات. اول حاجه التبيين والتوضيح، ودي اللي يملكها مين؟ الرسل والدعاء. انك لا تهدي الى صراط المستقيم، وضح. لكن وضعت الامر خلاص، اقيمت صراط المستقيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الكلام ده منتهي خلاص كويس. علشان الانسان يهتدي محتاج توفيق من ربنا، وزي قلت اياك نعبد وايه؟ واياك نستعين. نستعين بك يا رب على العباده. التوفيق من الله عز وجل ده لو علم الله فيك خيرا لوفقك. لو علم فلو وثقك يبقى ده تفضل منه عز وجل فضلا، ولو لم يوثقك يبقى عدل، لان علم فيك انك لا تستحق. ولذلك يجي في القران ايه؟ فلما زاغوا ازاغ. يبقى الزيغ جاء من الكفر الاول، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وكذلك ايه؟ ونقلب افئدتهم وابصارهم كما ايه؟ لم يؤمنوا به اول مره. يبقى في الاول هو الله، فماذا كانت النتيجة؟ عوقب بالختم على القلب وملؤه، ولذلك تصبح القلوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الخطير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تكبر، وبعد ذلك تصبح القلوب على قلبين، قلب أسود مربد كالكوز مجخان، الكوز المألوف عمره يتملي، هو اللي نكته هو اللي ألمه. ولذلك قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران ده قفل القلب، فكيف ينفذ منه الخير والهدى؟ يبقى مين اللي عمل في نفسه كده؟ الانسان البعيد. فعاقبه الله جزاء الوفاق. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو فتح قلبه، والفتح القلب ده امر بايدك انت، ولا يعني انت ساعه ما بيقعد ممكن تعمل ده؟ كان الرسل يكلموهم يعملوا معاهم ايه؟ يضعون اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم عشان ما يسمعش. يجي الرسول يقرا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبوا، عشان ما يسمعوش البدايه، لا يسمعوا ولا يوصلوا لهم. يبقى هؤلاء لما يغلق على القلوب ويختم عليها، يبقى عدل من الله ولا ظلم؟ ربنا عز وجل ليس في حاجه ان الان يظلم احدا، ربنا الغني هيظلمك ليه؟ اني حرمت الظلم على ده الانسان الفقير المحتاج، ربنا هيظلمه؟ يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اخ يقول: لو ان رجلا فعل شر ثم طلب من الله التوبه مع العلم انه يعلم ان فعل الشر يا اخوانا اظبطوا الخط شوية يعني. ثم فعل الخير فشكر الله على انه كتب ذلك له مع علمه كذلك، لان الله اعطاه المشيئة على فعل هذا الخير. فقال: هذا الرجل عقيدته صحيحة، يعني لو انسان فعل شر ثم طلب من الله تعالى التوبة مع العلم انه يعلم ان فعل الشر مش عارف ايه ارادته، يوافق ارادته ان فعل الشر يوافق ارادة الله عز وجل؟ يعني صاحب السؤال، صاحب السؤال نعم انت صاحب السؤال، قول بقى بتقول ايه؟ قول سؤالك ايه؟ كويس. نعم. لا، الاعتقاد تعتقد كالآتي، نصلح التعبير شوية. أنا لما أجي أفعل خطأ، وطبعا كلنا مخطئون، بفعل الخطأ لضعف نفسي، والخطأ ده ساعة ما بيعمله الإنسان بيكون جاهز، ما بيذكرش ما تقول، يعني الإنسان، لأن ربنا عز وجل قال وبين إن الإنسان الذي يفعل الشر بيفعله عن جهالة، جهالة قدر الله عز وجل، وبقى الإنسان ضعفت نفسه فارتكب الإثم. فلما ارتكب الإثم يعلم كويس قوي إن هذا الإثم ارتكبه هو بنفسه، بقدرته الشخصية، بنفسه الأمارة بالسوء، بذنوبه، لكن يعلم جيدا إنه لو شاء الله أن يفعل ما يفعل. مفيش شيء يحدث في الكون إلا بإيه؟ بمشيئة ربنا. عن الإنسان ده يفرح، الإيد مش هتتمد لو لم يشأ الله بتتقطع، واخد بالك ولا لا؟ الخلايا جسمك ما تشتغلش غير بإرادة الله ومشيئته الكونية. يبقى الإنسان عشان يذنب ما كان قادر ربنا أن يغسل به الأرض ولا يرتكب الذنب، فمشيئته الكونية إنه شاء الله، لكن لم يكن يرضى عنه سبحانه وتعالى. لكن أنا فعلت الذنب ده لأن أنا إيه؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا، واني انا نفسي امر بالسوء، واني ربنا عز وجل عنده الخير كله، والله هو الذي تاب علي فتوب، تجد نفسك دخلت من باب الفقر التام وربك هو الغني. افهم الامر بهذا الاسلوب. يبقى مشيئتك انت ليك مشيئه مخلوقه والمشيئه ما خلي بالك انت الفعل عشان يتعمل لابد من خمسين اراده جازمه وقدره تامه. من الذي اخبرك؟ الله. ما هو اللي خلق القدره والمشيئه. يبقى عندك اراده نفسها. من الذي خلقها؟ الله. وده خلق عند عين العباد. فخالق القدره التامه مع الاراده الجازمه الله عز وجل. فانت بالفعل لكن الفعل ده كان من نفسك الاماره بالسوء وكان اختبار وكان امتحان من ربنا اقدرك عليه اختبار وامتحان لكن اقدرني عليه. واضح الكلام؟ ولما الانسان يسعى الخير الخير بقى كله من عند الله عز وجل. لكن طول ما اصابك من سيئه فمن نفسك. يعني ايه من نفسك؟ يعني من نفسك الاماره بالسوء. وما اصابك من ايه؟ من خير او من حسنه فايه؟ فهذا فضل من ربك سبحانه وتعالى. ما اصابك من سيئه فمن نفسك، ما اصابك من حسنه فمن الله، منا من الله، وما اصابك من سيئه فمن فعل نفسك لان النفس هي التي تامر بالسوء والعياذ بالله. لا ما فيهاش حاجه اخونا اللي بيعمل في مجال تصوير الاوراق والمستندات ويديله بعض الطلبه لكتاب جامعي لكي يصوره له بشكل شخصي، فلا ده حرام او حلال، لا يجوز ان شاء الله. اذن المؤلف لما يكون الانسان يتاجر ويقلق عليه، يجي واحد ياخد كتاب ويعمل منه نسخ عشان يكسب من وراءه، ده ما ينفعش. لكن ان كان هيعمل نسخه لنفسه شخصيه هذا ليس فيه شيء ان شاء الله تعالى. والله لقيت مشكلة الأساتذة الجامعيين مشكلة أخرى، لأن هو بيجي كل سنة يغير ويقدم ويأخر في الكتاب، والكتاب كله يعني مواشي يعني من بنات أفكار أفكار سياسة يعني لأن مسألة أصل ولازم برضه، ما إحنا الأصل ولازم كل العلوم، ويفرض على الطلبة إن هم يشتروا الكتاب، دي مسألة برضه فيها أمور غير أخلاقية بالنسبة لأساتذة الجامعة، نسأل الله السلامة يعني. يعني واضح الكلام؟ فممكن يكون مثلا قرر عليك السنه دي كتاب كذا، يجي السنه الجايه الكتاب عنده 13 فصل يخليهم 10، ويجي السنه الجايه يخليهم 10 فصل، بس يشيل 3 ويحط 3، يبقى عنده 3 استبن عشان يخلي الكتاب يطبع 10 مرات. في كل سنه ما تقدرش انت تستفيد من الكتاب بتاع السنه اللي ايه؟ اللي قبلك قبل، ويقدم واخر ويجيب بعض الفصول ويحط حته هنا وقال بتحس بص انت لا الصفحه دي مش هي الصفحه انا غير الكتاب. واخد بالك ولا لا؟ المشكلة يعني ربنا يسلم يعني. لكن هنا مشكلة أن الفرق والشبهات التي تطرح علينا بشكل وأسماء جديدة مع قلة علمنا وأول مشاهدتنا لا يحصل ما لا يحمد عقباه مثل العلمانيون وغيرهم. ما أنا بنقول يا إخواننا حاجة مهمة، ابعدوا عن الشبهات. ما تعرضش نفسك للشبهات. يجي لك بعض الاخوه يقول لك بدخل على البال توك واقعد اسمع كشاف واسمع مش عارف ايه واقرا ايه واسمع ايه. انت قريت ايه في دينك؟ ولا حاجه. طب بتدخل على الاماكن دي ليه؟ يا اخوانا ما تدخلش وتعرض نفسك للبلاء ما لا تطيق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يعرض الانسان نفسه للفتنه او لما لا يطيق من البلاء. تيجي تعرض نفسك للشبهات ايه؟ خطر. خطر يا اخوانا هذا الكلام. لو جات لك شبهه عارضه تعال عارضها، لكن انت ما تروحش تقعد في اماكن معينه وقال لي كذا كذا كذا اجاوبك يجي لي ثاني يوم وسمعت ودخلت خلاص هتعرض دينك للايه؟ للشبهات وللقيل والقائل. فما تعرضش دينك لها. وهيجي فصل ان شاء الله نتكلم عنه كيفيه التعامل عند اهل السنه والجماعه مع الشبهات. أكون اللي سب قبل كده القدر يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه. يعني هذا والعياذ بالله أمر مكفر، تتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن سب القدر والقدر ده فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، فسبه يعني يعتبر كفر والعياذ بالله. لا يجوز هذا، فتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتكسب من الأعمال الصالحة. يعني مش قضية إنك أنت تتوب وخلاص كلمة، وإنما تبدل أعمالك بالصالحات، تكثر من الصالحات إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا بيسأل ويقول هل يجوز تسمية المولود بالسعيد بإضافة الألف واللام؟ لا، هذا من أسماء يعني لا يجوز الأسماء اللي هي يكون فيها شيء من المدح أو الحكم على الإنسان، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وسميت برة نهاهم عن هذا وسميت بإيه؟ بزينب. ففي أسماء بيكون فيها مدح شديد لنفس الإنسان أو حكم عليه، هذا لا يجوز. نسأل الله تعالى أن يكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة وكلكم جميعا. مسجد بين المقابر وجاء وقت الصلاة ليصلى به، يعني ايه وقت المقابر؟ يعني ايه بين المقابر؟ يعني هو في قبر او هو في داخل القبر ولا في منطقة مقابر؟ لو كانت في منطقة مقابر والناس ساكناها وبعيد عن القبور بحيث ما فيش قبر منه او هو مقام على قبر، يعني لا يصلي فيه الا لما يكون الامر فيه اضطراري، لكن ما يجوز ان مسجد بين القبور يجعل لك تصلي فيه دائما، بيبقى امر للضرورة لما تكون مضطر للصلاة فيه ان شاء الله. لماذا نفهم معنى التجديد في هذا العصر؟ يعني ايه التجديد؟ انا لا افهم من عبارة التجديد الا قول الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الامة امر دينيا. يعني ايه يجدد امر دينيا؟ يعني مثلا على سبيل المثال احنا كنا في عصرنا اللي احنا فيه ده كانت الصوفية مع الشيشة ومغربلة في دماغ الناس كلها، وعبادة القبور والزراط وكل البدع دي كلها، والناس بتذكر على المنابر أحاديث ضعيفة وموضوعة، بس ضعيف كمان لو استشهدوا بيكوا 100 كانت أحاديث موضوعة وأكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كامل عن الشرع، حتى الشرع كان بعيدا، مش هنقول عن الحكم في البلدان بالنسبة لأولياء الأمور، لا، ده بالنسبة للناس، الناس نفسهم حضروا الشرع، فجاء علماء على رأس هذا القرن فجددوا أمر هذا الدين. فنجد واحد الشيخ الألباني بيت مسألة أدرج واحد أربع مسألة حديث صحيح وضعيف، بيت مسألة معروفة لدى عامة الناس، الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ ده العامة يسألوا الكلام ده، الكلام ده يا إخوانا من مثلا من 50 ما كانش في حاجه اسمها حديث صحيح وضعيف، ولو كان واحد من الخطباء المكلفين بالخطابه الرسميه يسالوا حديث ضعيف ولا ده الموضوع يقول لك يعني ايه ضعيف وصحيح؟ ما يعرفش هذا الكلام، كلهم بيدرسوه، الاحاديث ما كانتش بتدرس. يعني هذا الكلام كان قبل الشيخ الالباني، والنهضه الحديثيه الكبرى التي قام بها بالطبع ما كانش هو الاساس فيها، وانما كان في البدايه الشيخ رشيد رضا، ثم جاء من بعده الشيخ احمد شاكر، فلما ان جاء الشيخ الالباني نزع غرقا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب، نزع غرقا فاضمع علم الحديث وصل لرجل الشارع. في عهد الشيخ الالباني رحمه الله عليه ورضي عنه ويجعله ربنا عز وجل في ميزان حسناته، يعني علم الحديث الشيخ رشيد رضا لفت انظار الناس فيه، فجاء تلميذ الشيخ العلامه احمد شاكر فحقق ما استطاع ان يحققه من كتب، ولكن لم تصل النهضه الحديثيه الى اوجها في زمان من الازمنه الا في زمان الشيخ ناصر الدين الالباني، ناصر السنه، اسد السنه بحق رحمه الله عليه. اصبح بقوا عيال صغيرين قاعدين على الصفه بيدعوا ان هم محدثين دلوقتي، يعني يكفي عيال صغيرين كده في العشرينات ممكن يقول لك محقق كتب ويدخل بصدر جامد قوي يحقق كتب، طبعا اقصد اخرين كتب الشيخ الالباني ضعيف الجامع وضعيف الجامع وروايه الغليل و و و، بس بقيت امر طيب، يعني احنا فرحانين من الناس بقيت تعرف يعني حديث صحيح وحديث ضعيف. طبعا ده ما بقوش محدثين ده كلام مجازا يعني، واخدين بالكم؟ لكن هذا الامر انا بقول الكلام ده ليه بوسع فيه عشان نعرف ما معنى كلمه مجدد، يجدد بلاد، ولذلك الشيخ ابن باز لما سئل عن المجدد قال الشيخ الالباني مجدد هذا العصر، واخدين بالكم؟ وقال بعضهم حتى المجدد مش شرط يكون في العلوم كلها، ممكن يكون في علم دون علم، يعني ولذلك تجد الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ومن قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قولوا عنا وعن ابيين قولوا كما تشاؤون، ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد لهذه الامه امر دينها بالفعل، ويكفي قضايا العقائد، والعقائد دي ما وصلتش لرشيد رضا الا عن طريق مدرسه محمد بن عبد الوهاب، خدوا بالكم من هذا الكلام التسلسل،